Yeah. Yeah. يا معلم. Oh. يا رب فينا شرهم يا رب فينا شرهم Thank you.

صلى على سيدنا النبي. Thank you. قال الشيخ السيد الكويتي عبد العال القرية تحت نداء المسلمين العربي وقوم الدول العربية والعالم العربي والمقيم في البلد مركز عروض ومحافظة الشعبية شركة عملية اقتصادية غير محمد سلام ومحمد دوش المسلمين الموازنين في مدينة 36 محمد دوش الشركة عملية دور كاملية قدرت الحجر دور شغلات ومدعا بسرعة ومغزة قرشة دور كبرى وقدر الدفع المتناك العام للسرق الجمهورية والخطة الممتازة تحت دار طلبة بشهادة بأخطاء قدر منها بسلام شكرا الله.